ماذا تكون هذه البيوت؟ تكون بيوتا للشيطان، لا تكون مقابر فقط، وإنما تكون مآوي للشياطين والعياذ بالله. ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساء، يصاحبهم عدم الحياء وعدم الغيرة وحب الشر والحرص على تنفيذ ما يرونه في هذه المبثوثات من الشرور وفساد الأخلاق وفساد الأمور. سيطبقون هذه الأمور التي يرونها ويشاهدونها وتؤثر على أخلاقهم وعلى عفتهم، ويتكاسلون عن الصلاة، بل يضيعون الصلاة بسببها، ويقولون: هذا العالم المتحضر، انظروا إلى العالم ماذا يفعلون. هذه هي الحياة، وهذه الحضارة، وهذا هو الرقي. نحن مشتغلون بأمور بعيدة عن الحياة. سيقولون هذا: شئتم أم أبيتم أيها الآباء، وأنتم السبب في هذا، أنتم المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله قال لكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنتم ما وقيتم أنفسكم ولا وقيتم أهليكم من النار، بل جلبتم النار إلى بيوتكم. اتقوا الله يا من ابتليتم بهذه الآلة الخبيثة، أزيلوها عن بيوتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمركم بالعناية بالبيوت، بأن تعمروها بطاعة الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال: إنها لا تطيقها البطلة، أي الشياطين، أي لا تطيق سماع سورة البقرة. قال: فتنبهوا لبيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة، وألا تهمل ولا تجلب إليها وسائل الشر والتدمير الخلقي، بل يعتنى بها غاية الاعتناء، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها. والحمد لله، الآن يعني بجانب هذه القنوات الكثيرة، فيه قنوات إسلامية، فيه قناة القرآن الكريم، قناة السنة، قنوات إسلامية كثيرة، قنوات المجد، فيه أي نعم فيه قنوات كثيرة، فيمكن الاستفادة من هذه القنوات ومما يبث فيها من محاضرات نافعة ونعم وحديث وقرآن كريم. الحمد لله، لو خلت لانقلبت. لا يزال لله عز وجل قائم له بحجته الرسالية في كل مكان وفي الجو وفي كل مجال، ولله الحمد والمنة. وهذا من نعم الله عز وجل. وفعلا كانت أول ما خرجت هذه القنوات كانت تبث الشر، لكن نحمد الله ونشكره، يعني أكثر الآن من يمكن 70 قناة كلها إسلامية، ومنها قناة القرآن الكريم مخصصة للقرآن الكريم، وقناة السنة، والقنوات التي تشرف عليها هذه الدولة المباركة، المملكة العربية السعودية. فنحمد الله ونشكره. على كل حال، ما على الإنسان إلا أن يختار، أي نعم، أن يختار طريق الخير ويسلكه. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان على كل حال، يعني ما دام عاقلا فإن التكليف مناط بعقله.